الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوى، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن شيء من أحداث يوم القيامة، ففي المقطع الذي قبله ذكر مسألة الجنة والنار، وذكر أن الله يبعث الخلق على ما ماته عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده، وسيقسمون فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكر هنا مسألة القصاص يوم القيامة بين الخلائق، وأن القصاص وهو أن يأخذ الإنسان حقه ممن ظلمه وممن أخذه منه، وهذا القصاص قد يحصل القصاص في الدنيا وقد يحدث القصاص في الآخرة، ومن أخذ القصاص منه في الدنيا فلا شك أن هذا نعمة من الله عليه ورحمة، وذلك لأن القصاص في الدنيا من الكفارات، فمن اقتص منه في الدنيا كفر الله عليه، ومن ترك إلى يوم القيامة فإنه ليس إلا الحسنات والسيئات. وهذا الاقتصاص هو أو به يظهر عدل الله تعالى في خلقه، فإن الخلق في هذه الحياة الدنيا ربما ظلم القوي الضعيف، والظلم قد يكون بالمال، وقد يكون بالعرض، وقد يكون بالبدن والدم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له مظلمة عند أخيه فليستحله قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. كثير من الخلق يظن أن الظلم ليس إلا في الذبح أو الطعن أو الاعتداء عليه في بدنه، لكن قد يكون من الظلم عدم ترقيته، ومن الظلم أخذ وظيفته، ومن الظلم عدم إعطائه كسائر الناس، ومن الظلم التعرض لعرضه، ومن الظلم احتقاره وازدراؤه. ولهذا جاء حد النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض. وصار الظلم مفهوما واسعا، ولهذا يوم القيامة روي أن الابن يتمنى أن عنده ظلما وقع من أبيه ليأخذ من حسناته، وأن الأب يتمنى أن ابنه قد ظلمه ليأخذ من حسناته، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، فالناس يصبحون يوم القيامة دعواهم: اللهم سلم سلم، يعني ما يدري الإنسان ما يكون حاله. وهذا القصاص قد يكون ظاهرا أمام الملأ كما يحدث للناس في عرصات يوم القيامة، ولهذا صدق الله لما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الشر قد يكون معاصي، قد يكون ظلم للعباد، قد يكون متنوعا، والناس سيرونه يوم القيامة أمام أعينهم. ومن القصاص ما يحدث بعد العبور من الصراط، فيصبح بين أهل الإيمان نجوا كلهم، لكن يأخذ بعضهم من بعض الحسنات فيرتفع هذا على أخيه وذاك ينزل. وإن كنا نقول من عبر الصراط فقد فاز، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا يكون في القنطرة، وهي المكان الذي برزخ بين الصراط وبين الجنة، بين الجنة بمعنى هذه المنطقة يحدث فيها أنهم يهذبون وينقون ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. المؤلف رحمه الله ذكر: يجب علينا الإيمان، وهذا جزء من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقصاص يوم القيامة. وكان ذلك القصاص بين الخلق، نقول إنسهم وجنهم، ولم يكن القصاص لفئة دون فئة، حتى البهائم. قد ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، يعني صاحبة القرون إذا نضحت من ليس لها قرون الله يقتص منها يوم القيامة. والفائدة من هذا القصاص ليرى الناس عدل الله عز وجل في خلقه، وكما قال ربنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. لكن القصاص بين الخلائق فإنه يكون لقسمين: إما أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا واحد، وإما أن يكون لرفع درجات بعض لأهل الإيمان من بعض، فإنهم نجوا من النار لكن أقوام يرفعون وأقوام لا يرتفعون. أما القصاص لهذه البهائم فإنها لا تستفيد منه شيئا، وإنما لإظهار عدل الله عز وجل، بمعنى أنها لا تدخل الجنة به، وإنما الله سبحانه وتعالى إيش؟ يعطي هذه حقها ممن ظلمتها. سبحان الله، من طبيعة الإنسان أنه إيش؟ يحب التشفي ممن ظلمه. واحد ضربك على وجهك، رمى عليك حجر شج رأسك، وأنا ما أستطيع أن أصل إليه أبدا، يبقى في قلبك شيء إلى أن تموت، كلما رأيت تريد أن تقتص منه لكن لضعفي ما أستطيع. يوم القيامة يقتص منه فيذهب ما في نفسه. ولهذا جاءت: ولكم في الجروح قصاص، ولكم في القصاص حياة، وأمر الله تعالى بقضية القصاص في الجروح، العين والإذن والسن، وتجد أن هذه أمر بها، وكذلك أمر الإنسان بالدماء، متى أزهقت الدماء يجب القصاص إلا أن يعفو أهل الإيمان. المؤلف رحمه الله ذكر، قال: بين الخلق كلهم بني آدم، ونقول: وكذلك الجن والإنس، الجن يدخلون في ذلك. قال: والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة. وسبحان الله الذي يظهر عدله ليشاهده الخلق كلهم. حتى في قضية البهائم الناس تشاهد قضية القصاص في ذلك. ذكر: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. ثم قال لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم لبعض، ولأهل النار بعضهم دون بعض، أربعة أقسام. عندما قال لأهل الجنة من أهل النار، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ثم قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، صار قصاصهم. وكما قاله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه في قضية الدنيا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، سيحدث اليوم الذي نسخر منكم كما سخرتم. هذا نوع من القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن تستحقون. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما نقول نحن نستحق، كأنهم يقولون نحن نستحق القصاص، ما نقول لا. ولكن قال النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأهل الجنة يقتصون من أهل النار، سيقتص من أبي جهل ومن عقبة بن أبي معيط عندما وضع سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقتص من عبد الله بن أبي بن سلول وهو من الدرك الأسفل من النار لأنه يسخر بأهل الإيمان وغيره، يقتص منه فيزاد عذابا على عذابه ويرفع أهل الإيمان منازل. القسم الثاني لأهل النار من أهل الجنة. عندنا قاعدة أيها الإخوة، الله قد حرم الظلم حتى أهل الإيمان لا يجوز لهم أن يظلموا الكفار إطلاقا، فليس لأحد أن يظلمه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة؟ مع أن الكافر ليس بمسلم ومع ذلك إيش؟ سيؤخذ له الحق لأنه ظلم. ولهذا لا يجوز لأهل الإيمان ظلم أهل الكفار إطلاقا، بل قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله ربما أجاب دعوة الكافر المظلوم على من ظلمه ولو كان كافرا، وذلك لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما، ولهذا قال فلا تظالموا، فلا يجوز الإنسان أن يظلم أي نوع من أنواع الظلم، لا في دم ولا في عرض ولا في مال ولا غيره. ثم قال ولأهل الجنة بعضهم من بعض، هذه اللي قلنا بعد تجاوز الصراط. فمن زحزح عن النار الآن، يعني زحزح عن النار عبر الصراط، فعندما يعبر الصراط يأتي إلى مكان يسمى القنطرة، كلهم أهل الإيمان، لكن يقول تعال أنت اغتبتني، أنت فعلت بي كذا، أنت فعلت كذا، فيؤخذ من حسناته، لكن لا يدخل من أخذ من حسناته إلى النار لأنه قد نجا. القسم الرابع لأهل النار بعضهم من بعض. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. والله ذكر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كلهم وسط النار ومع ذلك لا يستفيدون شيئا أبدا. هنا يعطينا أن مسألة أيها الحبة، عندما قال المؤلف والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم ثم ذكر الأصناف، نفهم أن الخلق يوم القيامة ليسوا في درجة واحدة، وإن كان نهايتهم فريق في الجنة وفريق في السعير، كأنهم قسمان وإن كانوا على قسمين إلا أنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام في قضايا القصاص الذي يحدث لهم يوم القيامة. ويعطينا مسألة مهمة، أن الظلم لا يجوز لأحد أبدا، لا ظلم الرجل لزوجته، ولا ظلم الرجل لأولاده، ولا ظلم الرجل كذلك لزملائه، ولا ظلمه لجيرانه، ولا ظلمه نعوذ بالله والديه حتى وإن أساء إليه فلا يجوز لك أن تظلمه أبدا، والسبب فالله سيقتص منك. ولهذا الشاعر يقول: تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنت نائم ما تدري عن شيء، والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم. نجد في بعض الأحيان أيها الإخوة نشاهد أمور أمام أعيننا، وإذا قلب الإنسان في نفسه وجد أن عنده ظلم. فربما عاقبك الله بحال السيارة أو بأمراض أو بأشياء مصائب وبلايا بسبب الظلم. ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يظلم أحدا بأي أنواع من الظلم صغيره وكبيره. ونجد من الظلم ترويع الآمنين، من الظلم سفك دماؤهم، من الظلم أخذ أموالهم، من الظلم السخرية بهم، صور عديدة للظلم كلها محرمة صغرت أو كبرت. لأن الله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ونحن مأمورون أن لا نظلم أحد ولو كان شيئا صغيرا، لأنه سيأخذ حقه لا محالة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة لكل عمل نعمله في هذه الحياة، سواء كان هذا العمل عبادة أو عادة، وهي قاعدة الإخلاص. الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا يكون في التعبد. طيب، وفي العادات وحياتك تأتي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. بمعنى أن الإخلاص يجب أن يكون معك في كل أعمالك. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله قاعدة: أن العادات تنقلب عبادات بالنيات، بإخلاص النية. وأعطي مثال بسيط الآن. إنسان مثلا جاء له بماء، وهو مثلا يلقي محاضرة ولا خطبة ولا يقرأ قرآن، سألنا ليش؟ قال: يا أخي أنشف ريقي وأريد يعيني على الطعام. شرب الماء عادة ولا عبادة؟ عادة، لكنه لما ارتبط بالنية صار عبادة لله. واضح؟ ولهذا يجب أن نعلم أننا نكسب كثير من الحسنات بالنية، وأنه تضيع علينا كثير من الأجور بسبب النية. الصحابي اللي قال: وكان من أبعد الناس دارا عن المسجد، كانت لا تخطئه صلاة لا تفوت. فقال له الصحابة: لو اتخذت حمار يقيك حر الرمضة والأشجار والأحجار والهوام في الليل لا تضرك. قال رضي الله عنه: والله إني لا أحب أن بيت عند المسجد، إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزاني يوم القيامة. سؤال أيها الإخوة: نروح المسجد ونرجع ما عندنا نية، أمشي الصلاة ما عندنا نية، أنا أكسب من ورائها، هل عندنا هذا الاحتساب؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله كتب له ذلك كله. لو أنك جئت المسجد واستشعرت إذا رفعت رجل كتب الله لك حسنة، وإذا أنزلتها محى الله عنك سيئة. في عندنا استشعار ضعيف. ولهذا لا بد من قضية الإخلاص في كل عمل، ولهذا جاء العمل مطلقا ليشمل أعمالك كلها حتى العاديات. ذهبت تزور أختي بنت عم يعني قريبة رحمي، أخلص نية أن صلت الأرحام أريد أجر من وراءه. سيجد الإنسان يكسب حسنات كثيرة. ولعل من أقرب شيء أيها الإخوة مسألة مسائل الزيارة لله خالصة، ما عندنا، ضعيفة جدا. واحد شغل سيارته بروح مثلا للمزاحمية، روح للبوعية، روح لحلبان، له أخ في الله يزوره بس محبة لله. ماشي 200 كيلو ما عنده الشيء، جاي يسلم عليه تلقاه عنده وش. إن الله يحبك كما أحببت. يكفيني هذا الوصف. صعب، نحن ندور مشاوير كثيرة والله ما نكسب. وأقول نحن في المدن المزدحمة مثل الرياض تضيع علينا ساعات، الله أعلم بيبيات نكسب وراها ولا لا. هدف. والمصيبة إذا كان بعض الناس في أوقاته تجري في سيارته على تدخين وغاني ومعاصي وجوال على الغيبة، صار ظلمات بعضها فوق بعض، ما استفاد شيء. لكن لو أخلص نيته ستجد أنه يكسب من وراء. جلس الصحابة يوما وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر أحد الصحابة ضخم الجثة منطلق، فقال الصحابة ما شاء الله لو كان هذا الجسد في الجهاد كم له من الأجور والحسنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو خرج لينفق على أبوين فهو في سبيل، أو خرج لينفق على أولاده فهو في سبيل الله. عنده نية بس، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بقضايا النية. ولو سار الإنسان بهذا حصل له من الخير كله. هذا الشرط كأنه قاعدة لكل عمل نعمله في الحياة، صغر أم كبر لابد من الإخلاص. وهنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا هو معنى المؤلف وإخلاص العمل لله عز وجل. ما أدري يعني بعض الطلاب نراهم في القاعات راقد تسأله قال يا أخي نحن في عبادة، وش العبادة؟ العلماء يقولون النوم واضح في مواطن الطاعات من الشيطان، النوم في الدروس، النوم في خطبة الجمعة، النوم في حلقة العلم، النوم في المحاضرة، هذا من الشيطان ما يمكن الواحد يقوله. لكن قالوا النوم في الجهاد إذ يغشيكم النعاس أمنكم. صحابي يقول والله إن سيوفنا لتخفت فتسقط وحمل نايمي والعدو قدامنا بصحته، والله معطيهم هذا ابن الله سبحان الله اللي أعطاه، هذا عبادة. لكن لو جاء الإنسان كمثال بسيط مرتب وقته، أنا لازم أنوم 11 علشان أقوم قبل الفجر بنصف ساعة، خلاص صار نوم عبادة ما في مشكلة. لكن نايم 11 علشان أروح الدوام مبكر، تسأل ليش؟ قال عشان ما يفوت التوقيع. صح ما فات التوقيع لكن ما أجي عليه. واضح؟ نام مبكر لأجل أن يستيقظ لصلاة الفجر ويدخل فيها سائر الأعمال. هنا هذا الشرط الأول. ومن شروط العمل الصالح كذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأي عمل لا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم عمله فلا يجوز لنا التعبد به أبدا، بل يجب التحذير منه لأن فيه إيش؟ معصية لله ولرسوله، ولأن الله جعل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة. وهذان الشرطان هما مدلول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله هذا الإخلاص، وأن محمد رسول الله هذا هو المتابعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرضا بقضاء الله عز وجل. يجب أن نعلم أن القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان بالله. تكلمنا عن القضاء والقدر فصلنا فيه سابقا صح عبد الله ولا مثل كتاب هذا سيأتي الإمام بأقدار الله كل أخيرها وشريعة في الأمام طويلة في عناصر واجد 25 عنصر حول القضاء والقدر. كنا ما نمشي نمشي نمشي بس من هالكتاب نرتاح. قال علينا الكتاب ابن الأخوان طولت علينا فلما خلصنا فيه فصل واحد. طيب ناخذ بس اعطيكم العناصر ولا احتاج توصل العناصر لكن تكون ايش كاصول فقط عندنا بحيث نفهم. اول شيء عندنا تعريف القضاء والقدر. لغة واصطلاحا. ثم أمر ثاني، الفرق بين القضاء والقدر، يعني هل هما شيء واحد أم أن القضاء له مدلول والقدر له. الأمر الثالث، الأدلة من الكتاب والسنة على القضاء والقدر. الرابع، عندنا حكم الإيمان به. الخامس، أنه أحد أصول الإيمان الستة. السادس، كيف نؤمن به مجملا ومفصلا. السابع، حكم من أنكر القضاء والقدر. الثامن، أول من أحدث إنكار القضاء والقدر في الإسلام. ثم تاسع، عندها طوائف الناس في القضاء والقدر. كذلك العاشر، قواعد أهل السنة في القضاء والقدر. الحادي عشر، موقف السلف من التوسع في القضاء والقدر. الثاني عشر، مناظرات في القضاء والقدر. الرابع عشر، الثالث عشر، عندنا شبهات في القضاء والقدر. مقصود هناك يعني عناصر متعددة حول مسائل القضاء والقدر، لابد سيأتينا الآن مراتب القضاء والقدر، مضبوط، ثم متعلقات العلم في القضاء والقدر، متعلقات الكتابة في القضاء والقدر، ثم أنواع الإرادة المتعلقة بالقضاء والقدر، ثم الفرق بين الإرادة والمشيئة، ثم يأتينا الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. لأن أخذنا يمكن حدود 20 عنصر فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. يحصل هنا من باب الملاطفة أن نقول إذا أردت أن تعرف القضاء والقدر فلا بد أن يكون التعريف مشتملا على مراتبه الأربعة، يعني بمعنى يكون القضاء والقدر تعريفك لها صحيح إذا اشتمل على الأربع المراتب. عاد تقدم أو تؤخر ما في مشكلة في قضية التقديم والتأخير. عندنا مسائل المتعلقة بالقضاء والقدر، أخذ عناصر سريع بس، قلنا التعريف أخذناه، الأدلة واضحة في الكتاب والسنة متواترة، حكم الإيمان به فرض عين، ما نقول فرض كفاية بل فرض عين على كل أحد، ولهذا جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا أصل. وعندنا كذلك كيف أؤمن به مجملا ومفصلا. نقول كل أصول الإيمان الستة نؤمن بها مجملا ومفصلا. الإيمان المجمل أن أؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن الإيمان المفصل أؤمن بالمراتب الأربع، أؤمن كذلك بالتفاصيل المتعلقة بالكتابة وأن خمسة أقسام مرتبة العلم وأنها متعلقة بخمسة أمور، هذا تفصيل، وهذا لا يكون إلا فرضا كفائيا، إنما يكون على العلماء، أما العامة فليس عليهم شيء ولا يطالبون. واضح؟ طيب، عندنا الآن مما يتعلق بمسألة القضاء والقدر، حكم من أنكر لا شك بالكفر، لأنه منكر لأصل من أصول الإيمان الستة، وأصول الإيمان الستة أصولها متواترة، يعني بمعنى مما هو معلوم من الدين بالضرورة ونصوصه متواترة، فلا يجوز للإنسان أن ينكره. ولما ذكر النبي أصول الإيمان سردها وختمها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول العلماء رحمه الله تعالى إن القدر في أصله ينقسم إلى قسمين، جبري ليس للعبد فيه خيار أبدا، ومسير فيه العبد. قالوا فالجبري مثل لون الإنسان ونسبه وبلده، أنا مختلف. يعني لو سئل الإنسان ليش أنت قحطاني ولا عتيبي وإلا مثلا تميمي ولا غيره، ما أتصل، ما لي خيار فيه ولا أسألني. ولو سئل الإنسان ليش أنت من الشمال ولا من الجنوب ولا من مصر ولا من السعودية، ما أدري، خلاص كذا ما اخترت، هذا جبلي بحث. هذا القسم يقول العلماء إنه ليس محلا للثواب ولا للإحقان، وليس محلا للتفاضل ولا للتفاخر. والسبب لأن الله تعالى قد قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما يقال هذا فلان لأنه من قبيلة كذا درجاته أحسن، فلان من قبيلة ثانية يقول لا هذه درجاته أقل يوم القيامة، ما يمكن. الناس سواسية عند الله عز وجل في الثواب وفي التقابل. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب؟ ما في فرق، كل الناس لآدم وآدم من تراب. ها العرب في الجملة استثنوا، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا يلزم باعتبار الأفراد أن يكون العربي أكرم عند الله من غيره. فبلال الحبشي أكرم عند الله من أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، القرشي العاشي، ما هو أبو لهب عم الرسول، ومع ذلك الله قال تبت يدا أبي لهب وتب، يعني في تباب وخسارة، ما أغنى عنه ماله ولو كان قرشيا هاشميا عربيا، لكن في الجملة نعم جنس العرب باعتبار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. القسم الثاني وهو ما يكون للعبد فيه نوع الاختيار، نقول وهذا كسائر أفعال الإنسان كله، صلي ولا ما تصلي أنت حر، تشرب خمر ولا ما تشرب أنت حر، نقول تولع سيجارة ولا ما تولع أنت حر، ما حد ألزم ولا حد مقهور، أنت إن عصيت أثمت وعوقبت، وإن أطعت أجرت ودخلت الجنة. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، ما قال النبي إلا من كتب عليه في اللوح المحفوظ، صح وإلا لا، قال إلا من أبى، أسند الفعل لك. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كان يقول ما أبى، هو الذي أبى فلم يدخل الجنة بسبب معصيته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مراتب القدر باعتبار الترتيب أربعة، أولها العلم، ثم تأتي بعدها الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق والإيجاد. الله عالم بنا قبل وجوده سبحانه وتعالى، ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، ما كتب لنا رزقك وأجلك وعمرك وسعادتك وشقاوتك وصحتك ومرضك، ليش مكتوب؟ قبل أن يوجد أبي وجدي، قبل أن يكون الكون كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على ما كتب هذا. وهذه الكتابة تتعلق بها أمور متعددة. ثم حدثت الإرادة، إذا أراد الله وقوعه الآن وقع، بعد شهر يقع على ما أراده سبحانه وتعالى، لأنه يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وما أراد الله أن يكون فإنه يكون لا محالة. ويشهد لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال له واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. ثم يأتي قضية الخلق والإيجاد، وهذا سنة الله. لو سئلنا نحن هل أنا اخترت هذا الزمن؟ ما اخترت، الله الذي قدره. لو سألتك هل أنت الذي اخترت، بمعنى صحيح عندك فعل واختيار الزوجة وغيره والوقت اللي تتزوج فيه الاختيار، لكن الله كتبه في اللوح المحفوظ أصلا كل شيء قدر. ولهذا تجد العوام بإيمانهم بالقدر يكونون مزوج في السماء، صح؟ تخطب من 20 بيت وتطرد ما يخطب، وقد تتمنى أنك تخطب هذه ولا تذهب عنك، والله يصرفها عنك لمصلحة، وإن ضاق صدرك ليش ما أطرني ليش كذا وأنا بيدي، لكن الله أراد لك خيرا غير ما كان، ويدل على أن هذه هي من الله عز وجل. نقف على هذا عشان الدرس. نقف كلمة معينة يعني. على والرضا بقضاء، ما تكلمنا على الرضا، كل هذه مقدمات في القضاء. حسنا. يعفى عنه باعتبار أنا الذي هذا في حقي أنا بس إيه؟ يصدق. لو أنا مثلا شخص بيني وبينه خصومة وضايق صدري عليه، ثم بعدين تصل عليه قال خصومة، نحن نقول الله يغفر له ويرحمه وأنا مبيح، صحيح في قلبي وحشة عليه لكن سامح خلاص. ما يخالف ينزل يذهب كل شيء، لا ضعيف ولا نعمل. حسن الله عليك. بالنسبة للقصص بين المؤمنين، هل يقال كذلك أنه قبل الصراط بدليل أن حاسبهم ثم يطرح عليه قبل الصراط؟ قد يكون نوعا منه، يكون سبب لدخول العبد للنار ويكون قصص قبل الصراط، لكن يكون بعد نجاته هو الذي يكون فيه قصص يعني. هذا من الشبكة أبو عبد الله يقول حسن الله عليكم، كيف نجمع بين قول الله قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، قول الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهل ينسب الشر والضر لله عز وجل؟ وقال إن الله هو النافع الضار والمعطي المانع، بباب ذكرها وذكر هذه الاسمين وما يتعلق، هذا لا شك فيه. لكن بالنسبة للضر الشر فإنا لا يمكن أن نضيفه إلى الله عز وجل، ولهذا قالوا الجن تأدبوا مع ربهم فقالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما جاء الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، لكن يضاف إلى فاعله من شر النفاثات في العقد، من شر الساحر، واضح؟ ويضاف إلى من شر ما خلق، ما قل من شر الذي خلقته ما خلق، بل يضاف إلى الله عز وجل. ولهذا جاء والشر ليس إليك، ولا يضاف الشر إلى الله عز وجل إضافة، وإنما يضاف إلى فعله أو يضاف إلى فاعله. ما في مشكلة. صحيح صدق، الله كتبه لا محالة، لكن ومع ذلك الله كتب عليك أن تعاقب بسببه، من يعمل سوءا يجزى به ولا لا؟ سؤال عملت سوء ولا لا؟ قل نعم. ثم نقول له أن ما تعمله وما يقع منك هو بمحض إرادتك ومشيئتك، ومكتوب 100%، لكن بمحض الإرادة والمشيئة. شخص لما مسكته لقيه في بيت مع أجنبية. سألنا قال يا أخي الحمد لله على قضاء الله شيء مكتوب عليه. طيب وكيف شلت المرأة؟ شلون أعطيتها وشلون جبتها للشقة؟ قال والله كلها جبتها شغلت سيارتي وعدتها وجبتها وشلتها من بيتهم كل شيء. من اللي جاب؟ القدر جابه ولا هو اللي جابها هو؟ فهو يعاقب على فعله الاختيار. أما لأن الطويل نزيد عليه عقوبته ولأن شكله قصير نخفف عنه ما تدخل، هو يعاقب على الفعل الاختياري اللي فعله وهو يشعر بالاختيار 100%. ما يقول أنا والله مجبور على هذا الشيء. ولما وجد في عهد عمر بن الخطاب من سرق أنكر عليه عمر لما سرقت؟ قال بقضاء الله وقدره يا أمير المؤمنين، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. قال له عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره نترك. كان كل إنسان يعصي يقول لك كل شيء قضاء وقدر الحمد لله، أو يصدم في سيارة يقول الحمد لله كان مكتوب عليه وعليك. لكن لو حصل فجأة وأنا ربطت الفرامل وصدمته، بعض الناس ينزل يسبك يا حمار وكذا، هذا شيء مكتوب عليه وعليك. من اللي أنا تعرضت لك ولا قصدتك ولا شيء، لكن هذا قضاء وقدر، المفروض أنه يرضى بالقضاء والقدر. ولهذا دائما إذا حصل مثل هذا ينبغي أن نعمل إيش؟ ما هو؟ ماذا نعمل؟ أول ما تنزل قل إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مباشر من يوم شوف صاحب قل له إنا لله وإنا راجعون. عندنا استخدمنا راجعون خير، ما يكر لك أحد. كل مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس لا ينظرون إلى أن المصيبة إلا الموت. حتى السيارة صدمت طلعت لقيت سيارتي مبنشرة إنا لله راجعون. ثم قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما عندنا هذا، عندنا سب وشتم وهات المرور وهو اللي يخطى عليه الكذب وكل شيء يشتغل عليه إنسان يبرر إلا ما سوى شيء ولا شيء. لو أخذ الناس بهذا الدين والإيمان بالقضاء والقدر ما وجد عندهم ما هم الآن فيه. الكتابة هي متعلقة بفعل الله عز وجل وبأن الله سبحانه وتعالى كتبها، واضح؟ فيصبح هذا متعلق بالإله. ولما ذكر مسألة القضاء والقدر ذكر أن الله لما خلق القلم قال له اكتب فكتب، كتبه في الأزل. ثم تقع الإرادة، إرادة كونية وإرادة دينية سنية. الإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يحدثه في كونه سبحانه وتعالى. إيه محمورين، نعم. وأن نؤمن بالإرادة الكونية أنه الله سبحانه وتعالى ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبل فعليه القضاء والكفارة، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ذكر المؤلف رحمه الله من المفطرات، انتهى المؤلف من المفطرات التي هي الأكل والشرب ثم الجماع. سبحان الله، الله يبتلي عباده. الآن الأكل حلال، هذا الآن عندنا شرب، يطلع الفجر يحرم عليك أن تأكل. طيب هو حلال وطيب، الله يبتلي خلقه بما يشاء، هذا ابتلاء. يجب علينا أن نصبر وأن نرضى بحكم الله فلا نأكل إطلاقا. ومثله الإنسان مع زوجته فيقال له عند الصيام يحرم عليك أن تضعها أو أن تجمعها. طيب هي حلال ولو كانت حلال ما لك حلال. طيب هنا جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فهذه نسميها أعظم المفطرات، الأكل والشرب والجماع. والسبب لأن الإنسان مأمور بالتعبد لله والخلوق. الشهوة نذائر والأكل والشرب لذائذ. فنحن أمرنا أن نتفرغ للعبادة وأن نتعبد لله تعالى بهذا النوع من العبادة. نحن مأمور التعبد بالصلاة، تعبد بالحج، أطوف وأسعى وأمشي وأنتقل لعرفات، يسأل سبع شبع تدور فلا مكان، عبادة لله. ومثله أن أمسك فمي ولا آكل شيئا. الآن ذكر الجماع في نهار رمضان، والمقصود بقضية الجماع هو الجماع الذي يوجب غسلا. الذي يوجب الغسل هو الذي تجب فيه الكفارة والمنها، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الخلفان، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها. هذا كل هذا يسميه جماعة. وذكر المؤلف أن هذا الجماع في نهار رمضان. فهمنا أن الجماع في ليل رمضان لا إشكال، والله قال علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا. وذكر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما في مشكلة، لكن في النهار ليس لكم. من جامع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة. يجب أن نعلم أن الجماع في نهار رمضان يترتب عليه أمور ثلاثة. أولا فساد الصيام، صيامك فساد خلاص ولا تؤجر عليه، وتأثم وعصيت الله ورسوله بهذا الفعل وفعلت محرما من المحرمات. ولهذا قال الله فالآن باشروهن، دل على أنه أذن لهم في الليل، وفي النهار لا يجوز لهم إطلاقا. الأمر الثاني أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم. جاء في بعض هذا القول في قول عامة العلماء رحمه الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع وصم يوما مكانه، جاء في رواية أبي داود. قالوا ويقاس على الأكل والشرب، أنا أكل ما يجب عليه صيام، وشرب يجب عليه صيام. قال وجمع كلها مفسدات، فالقضاء في الحكم واحد. الأمر الثالث وجوب الكفارة. والعجب أن كفارة الجماع ككفارة القتل. الآن قتل من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن ودية مسلمة لله، إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، واضح. ومثله الجماع على ما قتلت زوجتي هي بس لأجل النهار أصوم شهرين متتابعين مثل قاتل، نعم حكم الله. الشدل عليه يدل على عظم الجرم وأنه معصية عظيمة لله ولرسوله، حتى جعلت كفارته مقاربة لكفارة القتل. ولهذا الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي وما ذاك؟ قال يا رسول الله جامعت زوجتي في نهار رمضان. من اللطائف قيل إن المجامع في نهار رمضان استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقومه اسألوا عنه، ما جالس انطرت. فقال عقلاؤه والله لا نسأل الرسول، نخشى أن ينزل قرآن وينزل فينا نحن، اذهب أنت اللي أجرمت وخلاص، إذا نزل قرآن ينزل فيك اشتخرنا نحن ما نبقى. ولهذا رضي الله عنه لما وصل إلى الرسول إيش قال؟ قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني فعل كل شيء، يعني علمني شو الحكم، ما أبرئ نفسي أبدا، أنا وقعت في كل في الحرام مباشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي صدقة. قال والله ما أملك إلا رقبتي ما عندي شيء. قال له النبي صم شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله ما صبرت شهر على أن أترك زوجتي كيف أصوم شهرين؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله خرجت من بيتي ما أجد ما أطعم شلون أجمع 60 مسكينا ما عندي شيء فقير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر من تمر يكفي لإطعام 60 مسكين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شاف التمر وكثير رضي الله عنه قال هذا خذه صدق رضي الله عنه نفسه شاف الرسول لا سب ولا تكلم ولا شيء قال يا رسول الله تصدق على من هو أفقر مني والله ما في أحد أفقر مني ضحك الرسول قال خذه لأهلك يا الله شوف سبحان الله لطافة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه يسبهم قال جئت رسول والله ما سبني ولا قهرني ولا قال شيء ورجع بتمر يكفيه لنهاية رمضان يأكله زوجته رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا أن كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة. كثير من الناس في هذا الزمن يذهب للمبرات ولهذا نوصي الجمعيات الخيرية لا تستقبل كفارة مباشرة. بعض الأحبة يذهبون إلى الجمعيات فيقول أنا عندي صيام شهرين ما هو صيام عندي كفارة إطعام 60 مسكينا فيأخذون منه إطعام. تسأل ليش ما أنا صمت شهرين؟ قال يا أخي أنا عسكري. يقول صرت عسكري يعني تسقط عنك التكاليف؟ سؤال تصوم رمضان ولا ما تصوم؟ قال أصوم رمضان إذن يجب عليك صيام شهرين ما يمكن تعذر أبدا. فالنبي إنما عذره لعذره وبينه وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى إطعام 60 مسكينا. بعض الناس يقول يا أخي أبو خلاص انتهينا الله أرحم بنا ما هو صحيح هذه جعلت عقوبة وفيها شدة على الإنسان صيام شهرين صعب. ومن العجائب أن الإنسان لو صام شهرين بقي 5 أيام وأفطر لرحلة أو غرقر عند ضيف يعيد مرة ثانية من جديد يدل عليه على عظمها وأنها تعتبر كفارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رتبها مباشرة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة لو جامع زوجته ناسيا أو ساهيا. من العلماء من قال إنه لا كفارة لكن قال العلماء إن الجماع لا يتحقق فيه النسيان. خله ناسي زوجتك يصير ناسية صح وإلا لا؟ ما يمكن. يعني بمعنى المرأة تعرف أنها صائمة أو المرأة صامت وأرادت أن زوجها يطأها قال فيها إن شاء الله أنا صائم فيصبح الآن إيش تذكر بعضهم بعض. ولهذا قالوا النسيان لا يتحقق. ومن العلماء من قال على القاعدة لا مشكلة قد يحدث نسيان من بعضهم. قال وقد يمكن في بعض من الأحيان إيش أن يحدث. بمثال لو أنه سافر لزوجته وهي عند أهلها سفر ثم نسي هو فجامع. قالوا يمكن وإن كان السفر يبيح واضح. أو نقول هو قدم من سفر إلى بلده والزوجة قد أفطرت بسبب المرض مريضة وأراد جامع ولكنها نسية أو هو نسي أنه صائم نقول معذور. لكن قالوا إن لا يتحقق النسيان إنما يكون اثنين صائمين غالبا يذكر أحدهما الآخر. ولهذا قال العلماء منهم إن الساهية كالعامد في وجوب الكفارة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المجامع أنت ناسي أنت ساهي أنت كذا. ولو نبه على مسألة وإنه تفعل عن بعض من الناس في بعض قضيه الجماع في نهار رمضان، أن من الناس من يقول أنا جامع، والله ما كنت أتوقع الكفارة، كنت أتوقع صيام يوم بس، صح ولا لا؟ لكن نأتي له بحديث المجامع، فإن المجامع يعرف أنها أخطأ لكن ما يعرف شو الكفارة. هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مباشرة قال صم شهرين، أعتق رقبة ثم صم شهرين ثم أطعم 60 مسكينا. ومن العلماء من قال إن الناس والمكره لا كفارة عليه، والسبب قالوا إن الناس والمكره رفع عنه الإثم، ومن رفع عنه الإثم فلا كفارة عليه، لأن الكفارة لرفع الإثم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يلزمه القضاء فلا شيء عليه، باعتبار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، يعني بمعنى حدث الجماع بأمر مشروع أو بأمر محرم. كنت أعجب من أحد الأحبة في رمضان الماضي، اتصل يسأل يقول زنيت في نهار رمضان، نعوذ بالله. يسأل علي كفارة؟ نقول لا، إذا كانت الكفارة على الذي أحل الله له وهي زوجة حلال في الليل له، عليه كفارة مغلظة. طيب اللي زنى يكون من باب أولى، صح وإلا لا؟ هو أحق أن يلزم بالكفارة ليكفر الله عنه ذنبه وجرمه. وذكر قضية الدبر، يعني لو حدث لواحد في نهار رمضان نفس الخطر، فعليه القضاء والكفارة. ذكر من اللطائف هنا قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، مثاله أنا مسافر جئت من مكة ثم وصلت إلى بيت الظهر، أنا جئت من مكة بالسيارة مفطر، عندما وصلت بداية الدخل ما يجوز الآخر وجب علي الإمساك، لأنك وصلت إلى بلدك ووصف العلة وهو السفر الذي أباح لك الإفطار انتهى. طيب دخلت بيتي ووجدت زوجتي ثم جامعت، مؤلف رحمه الله يذهب إلى أنه تجب عليه الكفارة المغلظة، وذلك لحرمة الزمان، يعني في نهار رمضان جامع. قال ولأنه إيش؟ مأمور بالإمساك، والوصف والعلة التي أباحت له الفطر ما هي؟ انتهت، السفر انتهى، فإذا يجب عليه إيش؟ الإمساك. وهذا مال إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، ويقاس عليه أمثلة. الزوجة إذا طهرت في نهار رمضان، طهرت الظهر، فيش يلزمها؟ تمسك. ما يقول واحد زوجتي مفطرة، طيب النتيجة يلا طلعنا السفر، أسافر أنا وياها وجامعها وخلاص تمسك. لا مو صحيح، هذا تحايل على الفطر. ومثله قالوا المريض إذا شفي، طاب ما في شيء إطلاقا في نصف النهار، نقول يلزم الإمساك، هل يجوز له الجماع؟ نقول لا. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا مسألة أخرى، وهي القول الثاني، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. فإن ابن مسعود يقول إيش؟ من أكل أول النهار فليأكل آخرة، والسبب قال لا يستفيد من الصيام شيء، إمساكه لبقية اليوم لا يسقط عنه القضاء. نحن نقول صحيح لا يسقط عنه القضاء، لأن الصيام من الفجر إلى غروب الشمس ما في مشكلة، لكنه لا يبيح له الأكل لأن الوصف للعلة انتهى الذي عنده. وعلى قول ابن مسعود أنه لو جامع فلا شيء عليه ولا كفارة، بس بشرط أن يكون الاثنين سواء. ما يصير هو زوجته في البلد وهو جاي في نصف النهار قال أنا أبغى جامع، ما يجوز، لأن يفسد الزوج صيام امرأته ولا يجوز له. لكن لو كان مسافرين ثم قدم على قول أنه لا مانع من الجماع. ومن الخطأ يعني مما يرتكبه بعض الأحبة، هو بيسافر إلى العمرة سيارة، بيسافر الضحى، جامع في بيته وقال مشي يلا، ليس له حق أن يجامع، لأنه قد يحدث له عارض فلا يسافر فيكون قد وقع في المحظور. لكنه لو أنه مشى مباشرة من الرياض ثم الاستراحة لتحت الجدية عند المزاحمية، استاجر الغرفة وجامع زوجته، ما في مشكلة ما دام أنه سيسافر، واضح؟ لكن في بلده وموطنه ليس له حق. طيب اقرأ شيء. والله الأحوط أن لا يجامع زوجته خروجا من الخلاف في هذه المسألة لحرمة الزمن، ولأن العلة التي أبيحت أباحت له الفطر انتهت. الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني جزء من الإفطار. طيب انتهت العدة، انتهت العلة، فيقول له الأولى أنك الآن لا تجي تأتي أهلا. قول اجتهاد منه رضي الله عنه، يعني بناء على أنه لا يستفيد من الإمساك شيئا، والقضاء عليه في يوم من مكان في مشكلة يقوم مقام. إيه لا شك حرمة الزمن، هذا الخلاف. ولما مع ذلك نقول الإنسان جامع في نهار رمضان ولا لا، وأكل في نهار رمضان إلا هو هي موجودة. إذا دخل نقول لا تأكل، ما تحتاجه ما تحتاجه، هنا نقول ننفع عليه لا شك، وما ليس لك حق. وننفع على المسألة وهي المهمة، يعني بعض أحيان خاصة في العمرة في رمضان، يعني بعض الأحبة يسر إلا أنه يمسك، يعني بيروح لمكة مثلا بيجلس 10 أيام بيعتكف في ثلاث الحرم ثم يمشي من الرياض ويصل بالطائرة الضحى، قال بعتمر طاف وسعى ما عاد يقدر يفوز. الآن كم ستجلس في مكة؟ قال يا أخي بفطر الآن وصلت خلاص ما عاد فيه. طيب النتيجة نقول الله أرحم به، أفطر قبل وخذ احتياطك كله ما في مشكلة، مين في مشكلة، يعني آكل إيه أقرب من حدود الحرم وأنا آكل وأشرب وآكل مرة، ثم لو إذا وصلت مكة خلاص انت أمسك، لأنني سأمكث أكثر من 4 أيام. ولهذا قال العلماء من جلس في موطن أكثر من 4 أيام لا يسمى مسافر. لكن إذا كان الإنسان يعني كمثال بس يجلس يوم يومين ثم شق عليه الصيام، نقول أفطر شريك خلت تنزل نفسك الحمد لله الله أرحمه. بعض الناس يقول يا أخي ما ودي أفطر يوم من رمضان، الله أباح لك ما في مشكلة، الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولئلا تمل العبادة وتشق عليك، ولأجل أن تؤدي العبادة وقلبك مطمئن. بعض من الناس يشوفهم بالحرم في إرهاق وجهد كبير جدا، سواء في ألوان وجوههم والتعب وكل شوية جالس تسأل يا أخي ما تفطر كم تجلس، قال يوم أفضل، قال لا يا أخي ماني موت. وتجد يجلس بقية الحرم لا ذكر الله ولا تلا قرآن، بس مجرد مضطجع بس يسمع الأذان ويرجد، يسمع الأذان ويرجد، لا يكلف الله نفسه، بس الله رحم بك منك لنفسك، هذا منها لا شك، ليس من الدرس. نعم أحسن الله. ولا تجب بالجماع دون الفرج ولو أنزل ولا على المرأة المعذورة، ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان، وهي عقد رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تجب، يعني الكفارة لا تجب بالجماع دون الفرج، يعني قبل زوجته وأنزل، ضم زوجته وأنزل، باشر زوجته يعني بين الفخذ فأنزل، ما في شيء، هذا لا تجب عليه الكفارة. أو نسأل الله العافية استعمل العادة السرية فخرج منه المني، فنقول لا تجب عليه الكفارة، لكن يجب عليه قضاء اليوم مع الطول. واضح؟ ولهذا قال لا تجب بالجماع دون الفرج ولو أنزل على القول الصحيح. هنا أنبه على مسألة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكذلك يباشر وهو صائم، لكن قالت عائشة وكان أملككم لإربه، ماسك شهوته، ما هو بعض الناس يقبل ثم يضم ثم يجامع ويأخذ وفاته، يعني إذا صرت لا تستطيع تضبط شهوتك لا تقرب الزوجة إطلاقا، خلى في سرير وأنت في سرير، هي في المجلس وأنت في مجلس، لا تقرب بعض، لأن لا تقع عليك صيام شهرين متتابعين. لكن ينبغي أن نعلم أنه لو باشر دون الفرج أو قبل أو ضم ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، يعني لم يخرج منه شيء إيش؟ مني. لكن لو خرج منه مدي على الصحيح أنه لا يجب عليه شيء، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه إيش؟ يجب عليه القضاء. ها؟ شلون إيش؟ لا، هو يقول ولا تجب بالجماع دون الفرج، كل هذا يشتون الفرج، قبل والدبر ما يمكن يأتي، هذا جماع دون الفرج، فيصبح إيش؟ لا يلزمه إذا أمدى، الصحيح أنه لا شيء عليه، وإذا أنزل وجب عليه القضاء ويصبح الأمر فيه. ذكر المؤلف هنا ولا على المرأة المعذورة. المرأة المعذورة إيش معنى؟ حائض أو نفاس، قد نقول مكرهة، بعد قد نقول ناسية، يعني المرأة لا يمكن تنسى جماع المرأة، مو جماع ركلة ولا شيء، كذلك إيش؟ قد تكون مريضة، مباح لها الفطر فتكون معذورة، يعني مباح لها ما في مشكلة، أو تكون المرأة معذورة بأن تكون حائض، باشرتها وهي حائض فلا شيء عليها، هذا عذر. طيب ولو أنزلت، حائض ما عليها شيء لأنها معذورة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العذر قد يكون معناه الإكراه، قد يكون بالنسيان، وذلك لعموم الأدلة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إيش أو أخطأنا. أما المرأة التي أكرهها زوجها على الجماع، فإن كان إكراها من أول الجماع إلى آخره لكن لو أكرهها دفع على طول غصب بعدين نقول لها هذا ما يمكن، يلزمها الكفارة، واضح؟ لكن إذا كانت تقاومه وتدافعه إلى نهايته ما عليها شيء، الله أرحمها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وعفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ذكر المؤلف رحمه الله ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان، ما المقصود بهذا؟ لو جامعها في صيام النوافل، لو جامع في صيام النذر، لو جامع في صيام القضاء فلا شيء عليه، لكن في صيام الواجب نقول آثم وعاصم، ولا يجوز للزوجة تمكن زوجها متى كانت صائمة قضاء. طيب ولو طلبت، نقول ولو طلبت لا يجوز إطلاقا تمكينه من ذلك، لأنه يكون فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله قد قال ولا تبطلوا أعمالكم، مدام عندي عمل صالح ليس لي حق أنه. لكن لو كان صيام نافلة ما في مشكلة، لكن صيام الواجب هو الذي أتم به ولا تلزم الكفارة. أما النفل فإن الصائم أمير نفسه، إن شاء الله وإن شاء لم يجب، ما يجب فيه الكفارة، ما تجب. ذكر هنا عتق الرقبة، يجب أن نعلم أن الرقبة يشترط فيها أن تكون مؤمنة، ويشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان لو صام شهرين متتابعين بعد مضي شهر استطاع يشتري الرقبة متخلصاً تكون، لأن الإنسان مطالب بها على الترتيب في هذه هذا الوقت. ذكروا مسائل بس نستن بها عشان نعرف. من جامع يعتقد ليلا، بعض الناس قام في الليل وجلس يجامع ما شعر إلا الإقامة، فإن كان صادقا فيما يقول فلا شيء. لكن بعض من الناس يبدأ الجماع ويسمع المؤذن، لا والله ما نقدر، ويستمر له ربع ساعة ثلث ساعة، يقول لا يجب عليه الكفارة، يجب عليه أن ينزع ولا يستمر إطلاقا. والسبب لأن الأول لا يزال الليل في ذلك. وإن كان رحمه الله تعالى وجد الخلاف بين العلماء، من العلماء من يرى وجوب القضاء عليه فقد ليلا ثم لا زال يواصل جماعا، وقيل لا يلزمه، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح في ذلك. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ذكرناها، في مسافر قدم مفطرا ثم جامع، قال الإمام أحمد لا يلزمه، وقيل يلزمه لحرمة الزمن. نقف على هذا. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. لا ماشي. رقبة مؤمنة بس. ونبي. إن كان مستطيع ما في مشكلة، غير مستطيع لا يكلف الله نفسا يوجد، لكن تجد أنها قد تكون بعشرة آلاف خمسة عشر آلاف، قد أكون فقيرا ما أستطيع لا أكون معدود، لكن متى كان الإنسان قادرا أقول لا لا بد. أحسن الله لك يا شيخ. بعضهم يتحايد يا شيخ إذا ما هذا أكل ثم يجامع يفطر، ما يجوز له إطلاقا، يكون آثما ويلزمه الكفارة. قالوا يعامل بنقيض خصمه، ماذا يعامل به؟ بنقيض خصمه. كيف ايش؟ كان هذا قبل رمضان بليلة وليلة، تخشى أن إذا لم جامع هذا المثال يكره على الإمام أن يفوت عليه يوم القضاء فيدخل رمضان. طيب السؤال ايش فيه؟ يعني هل ترضى بهذا الشيء أو أنها تمنع كليا؟ الزوج لا يجب له أن يجامع زوجته في القضاء إطلاقا، يجب الإنكار، يجب تدافع ولا تطيع، لأن يفسد عملها الصالح، من دخل الواجب وجب عليه إتمامه. هذا إذا كان صادقا ما في مشكلة، كيف واحد يقول أنا والله عذري مثله ما بصحيح، الصحابي رضي الله عنه صادق في مقاله، لما كان عنده قوة مثل العرب الصحابي ما في مشكلة. ها المقصود قاعدة، وكان هذا ما يستطيع حتى في النهار، الليل عنده يستطيع، فلا سألنا هل هو ممنوع في الليل؟ ممنوع، لا بدون علاج، ما في علاج أبدا، ما عليه الكفارة. لكن لو أولج دون أن ينزل وجب الكفارة، ولو أولج ثم أنزل وجب الكفارة. المقصود هو العلاج، المقصود إذا التقى الختانان وجب. ما يلزم، قد يكون مماسة لكن الالتقاء يقصد به العلاج، وهو العلاج الكلي لا فقط الحشر فقط. ها هو العلاج صاحب المال وقيل مثلا وقد يتساهل ان شاء الله عنده مال، فالجامع اي ما في الا عتق الرقبه، ماله ما ينقله للصيام ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي واضحه. سبحانك اللهم.